الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الحطاب الرعيني رحمه الله وإياه: والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص من العلم لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. وكذلك بالمعنى اللغوي، فإن الفقه هو الفهم والعلم المعرفة وهي أعم. والعلم في الاصطلاح معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معلوما على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله تعالى حادث. وهذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني وتبعه المصنف بالتخفيف الباقلاني وهذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني وتبعه المصنف وفيه لو، لأن المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، لأن المشتق مشتمل على المعنى المشتق منه مع زيادة، وبأنه غير شامل لعلم الله سبحانه، لأنه لا يسمى معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا، وبأن قوله على ما هو به زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام الشرعية ذكر استطرادة جرت العادة عند الأصوليين بذكرها، وهي ذكر ما يتصل بأنواع الإدراك ومبتدأها العلم فما دونه. والموجب لذكرها عندهم أنهم إذا عرفوا الفقه ذكروا ما بينه وبين العلم من الفرق، ثم ذكروا ما يتعلق بأنواع المدركات. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذا بقوله: والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم، وهو الأحكام الشرعية الطلبية، فإن الفقه هو الأحكام الشرعية الطلبية اتفاقا. وزاد الأصوليون شرط الاجتهاد بخلاف الفقهاء، فإنهم لا يشترطون ذلك، وهو بهذا المعنى أخص من العلم لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. فالعلم يتعلق بجميع المعلومات، والفقه يتعلق بأمر خاص من تلك المعلومات، وهي الأحكام الشرعية الطلبية سواء المكتسبة أو غير المكتسبة. فالفقه بعض العلم، وهو نوع من أنواع المعلومات يختص بالوصف المتقدم. ثم قال: وكذلك بالمعنى اللغوي، فإن الفقه هو الفهم والعلم المعرفة وهي أعم. وهذا ذكر لوجه ثان من الفرق بين العلم والفقه، وهو من جهة الوضع اللغوي، فذكر أن الفقه في اللغة الفهم، وأما العلم فهو في اللغة المعرفة وهي أعم. والصحيح أن العلم في اللغة هو الإدراك، أي بلوغ الغاية، يقال علم الشيء إذا أدركه، فيتحصل من هذا أن بين الفقه والعلم فرقين، أحدهما من جهة الاصطلاح والآخر من جهة اللغة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويبقى بينهما فرق باعتبار الوضع الشرعي، فإن العلم هو إدراك خطاب الشرع، وأما الفقه فهو إيش؟ إدراك خطاب الشرع والعمل به. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع في مفتاح دار السعادة أن اسم الفقه لا يقع إلا مع العمل، فالفقه علم وزيادة، وهو أعلى درجة من العلم فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف العلم، والمراد به التعريف الاصطلاحي، ولذلك قال والعلم في الاصطلاح، أي في اصطلاح الأصوليين. وهذا المعنى الاصطلاحي معنى مشترك بين المتكلمين في العلوم العقلية، فسواء في الأصول أو في المنطق أو في الفلسفة، مرده إلى أصل واحد. وقد عرفه الجويني رحمه الله تعالى بقوله معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو على الحد الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى مركب من شيئين، أحدهما معرفة المعلوم، وقد بينه الشارح بقوله أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما، وبعبارة واضحة هو المدرك الذي تعلق به العلم، هذا هو المعلوم، هو المدرك الذي تعلق به العلم. والثاني أن تكون تلك المعرفة للشيء على ما هو به في الواقع، أي على ما هو في الأمر نفسه، أي الحقيقة، معرفة الشيء على ما هو به في الواقع أي في الأمر نفسه وهو الحقيقة. ومرجع هذه الحقيقة إلى شيئين اثنين، أحدهما الشرع والثاني القدر، الثاني الأول الشرع والثاني القدر. فمثلا صلاة العصر 4 ركعات، هذا معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع القدري أم الشرعي؟ الشرعي. السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا إدراك المعلوم على ما هو في الواقع في الشرع أم في القدر؟ في القدر. وهذه النكتة اللطيفة في هذا الحد قل من تعرض لها من المتأخرين، فإنهم يذكرون على ما هو في الواقع ثم لا يبينون ما معنى على ما هو به في الواقع. وقد ذكر العطار في حاشيته على المحلي شرح جمع الجوامع أن معناه على ما هو في علم الله، وهذا صحيح يمكن توجيهه بأن يقال على ما هو عليه في علم الله الذي علمنا باعتبار القدر أو باعتبار الشرع، لأن متعلق العلم هنا هو علمنا نحن، فهي معرفة واقعة لنا. ثم ذكر المصنف قال كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، أي جعل ذلك المدرك مقصودا بهذه الحقيقة وهو الحيوان الناطق، وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله حادث أي موجد وليس قديما. ثم ذكر المصنف الشارح أن هذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني وتبعه المصنف، وفيه دور، ومعنى الدور أن يذكر في الحد ما هو من جنس المحدود، أن يذكر في الحد ما هو من جنس المحدود، وبعبارة أوضح لكم أن يذكر في التعريف ما هو من جنس المعرف، أن يذكر في التعريف ما هو من جنس المعرف، فالمعلوم من العلم، فحينئذ لا ينبغي أن يقال معرفة المعلوم، لأن المعلوم من العلم، وأنت تريد أن تعرف العلم، فكيف تعرفه بشيء يتعلق به وهو لم يتبين؟ وهذا قادح عندهم في الحدود. ثم قال وبأنه غير شامل لعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسمى معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا، فعلم الله عز وجل لا يسمى معرفة، لا يسمى معرفة، لأن المعرفة عندهم تسبق بجهل، الله سبحانه وتعالى علمه لم يسبق بجهل، فحينئذ لا يصلح أن يكون هذا حدا له. ويجاب عن هذا الإيراد بأن المسائل المتعلقة بعلومنا تعرف باعتبار ما يتعلق بصفتنا وأحوالنا دون ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى، فما يتعلق بصفات الله عز وجل يعرف باعتبار الوضع اللغوي ليس غير، لأن ما زاد عن ذلك لا اطلاع لنا عليه، فحينئذ يكون هذا الإيراد فيه نظر. ثم قوله وبأن قوله على ما هو به زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك، وهذا فيه نظر، لأن المعرفة قد تكون كاملة فتكون على ما هو به، وقد تكون ناقصة، فعند ذلك لا يصح أن يقال على ما هو به، لأنه سيأتي معنا من أنواع الإدراك ما يكون فيه أصل المعرفة موجودا لكنه ليس تاما، كما يكون في الظن والشك والوهم. والمناسب للقواعد والأقيسة المنطقية في هذا الموضع أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به، أن العلم اصطلاحا هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به، ومعنى قولنا إدراكا مجزوما به أي على ما هو عليه في الواقع، والمراد بالواقع ما يرجع إما إلى الشرع وإما إلى القدر. فمثلا إذا قيل سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، هذا علم يتعلق بصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه، هذا إدراك للشيء إدراكا إيش؟ مجزوما به، لأن المتكلم يقول هو سعد بن مالك. طيب على ما هو عليه في الواقع أم ليس كذلك؟ بل هو على ما هو عليه في الواقع، فيكون حينئذ علما، فالعلم حده إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو في الواقع. نعم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه، كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل، وكإدراك الفلاسفة أن العالم هو ما سوى الله قديم. فالمراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور الساذج وللتصديق، وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب، وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف فلا يسمى عنده جهلا. والتعريف الشامل للقسمين أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب. وسمي مركبا لأن فيه جهلين، جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل، والعلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى قسمين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف العلم ذكر تعريف الجهل باعتبار كونه مقابلا له، وعرف الجويني رحمه الله تعالى الجهل بقوله والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه. وقد فسر المصنف رحمه الله فسر الشارح رحمه الله تعالى التصور هنا بالتصور المطلق الشامل للتصور الساذج وللتصديق، والمقصود بالتصور هنا هو انطباع صورة الشيء في النفس، فقوله والجهل تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس، وهذا الانطباع عام يشمل التصور المطلق الشامل للتصور الساذج وهو عندهم إدراك المفردات، وللتصديق وهو عندهم إدراك المركبات. فالمصنف أطلق التصور ويريد به ما يتعلق بإدراك المفردات مما يسمونه هم تصورا، ويتعلق أيضا بإدراك المركبات مما يسمونه هم تصديقا، فالتصور هنا جار على معنى غير المعنى الذي اصطلحوا عليه، فإن التصور عندهم إدراك المفرد والتصديق إدراك المركب، وهنا شمل هذا وهذا، والمراد به كما سبق هو انطباع الصورة في النفس. ولو أنه عبر بالإدراك لكان أصدق في مأخذ المسألة، لأن العلم والجهل مردهما جميعا إلى الإدراك. فلو قال إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع لكان أصدق في صحة وقوعه حدا للجهل، وهذا يسمى كما قال المصنف بالجهل المركب، وجعل بعضهم الجهل البسيط عدم العلم، قال كعدم علمنا بما تحت الأرضين وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف فلا يسمى عنده جهلا. وعلى ما ذكره الشارح فإن الجهل عندهم ينقسم إلى قسمين، أحدهما جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والثاني جهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وقد مثل المصنف لكيفية هذا الإدراك قال كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل، وهذا وصف للفرس، وأما الإنسان فهو عندهم الحيوان الناطق، فهذا إدراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو جهل مركب. قال وكإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله قديم، فهذا إدراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع لأن العالم حادث وليس قديما، فيكون جهلهم جهلا مركبا. وقد ابتغى المصنف رحمه الله تعالى إيجاد تعريف شامل للقسمين فقال والتعريف الشامل للقسمين أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب، وسمي مركبا لأن فيه جهلين، جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحد اختيارا وهو الجهل انتفاء العلم بالمقصود ليدخل فيه كلا القسمين، الجهل البسيط والجهل المركب. والصحيح أن الجهل المركب لا ينبغي أن يسمى جهلا لأنه ليس إدراكا بالكلية وإنما هو تخيل، فإن الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه متوهم لا حقيقة له، هو إدراك الشيء على وجه متوهم لا حقيقة له، وهذا هو التخيل. فمثلا عندما تسأل إنسانا كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عنه، فإذا أجاب عن سؤالك بقوله عمره 100 فهذا يسمونه جهلا مركبا لأنه جاهل بالمدرك وجاهل أنه جاهل بالمدرك. وفي الحقيقة هذه 100 التي حكم بأنها عمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق بها إدراكه لها وجود خارجي أم ليس لها وجود؟ ليس لها وجود، وإنما هي تخيل منه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر سحر هؤلاء الذين سحروا من سحرة فرعون قال إيش؟ يخيل إليه، يعني يخيل إليه، هي في الواقع ليست كذلك ولكن هو يراها بهذا المشهد. وليس مأخذ هذه المسألة أن السحر ليس له حقيقة أو خيال، هذا مأخذ آخر، لكن المقصود أن هذا يطلق على ما يتوهم. ومنه أيضا في الحديث حتى يخيل إليه أنه أحدث إذا جاء الشيطان وعبث بمقعدته كما في الحديث، فيخيل إليه أنه أحدث، أي يتوهم شيئا لا وجود له. فذلك الذي يقع في الجهل المركب ليس ما وقع فيه إدراكا بالكلية، بل هو توهم لخيال، وحينئذ لا يكون الجهل إلا شيء واحد وهو عدم الإدراك. الجهل هو عدم الإدراك. وأما الذي يسمونه جهلا مركبا فإنه تخيل وليس جهلا، وإنما هو تخيل وليس جهلا. ولذلك نقول إن القسمة الجامعة لهذا المبحث أن يقال إن تعلق النفس بالمعلوم يقع على قسمين اثنين، إن تعلق النفس بالمعلوم يقع على قسمين اثنين، أحدها تعلق النفس بالمعلوم على وجه ما، تعلق النفس بالمعلوم على وجه ما كعلم أو جهل أو شك أو ظن أو وهم أو اعتقاد، والثاني عدم تعلقها بالكلية وهو التخيل، عدم تعلقها بالكلية وهو التخيل. وأنا أضرب لكم مثالا يتضح به المقال، فمثلا هذا الذي ترونه هو إيش؟ كتاب. طيب، هذا الكتاب تعلق نفوسكم به في إدراكه قد تكون مختلفة، فهذا لا يدري أن هذا كتاب، ويراه من الخلف يقول ربما لوحة، فعنده نوع تعلق بالإدراك يسمى جهلا لأنه لا يدركه بالكلية، والآخر يقول إنه كتاب نحو، والآخر يقول إنه كتاب أصول، والآخر يقول ربما يكون نحو وربما يكون أصول متردد، والرابع يقول أشك في ذلك أو أتردد في ذلك، لكن الذي يظهر أنه كتاب أصول فهذا ظن، والآخر عكسه فهذا وهم. فهذا فيه نوع تعلق بالمعلوم على اختلاف جهة التعلق. وأما القسم الثاني وهو أن لا يوجد تعلق بالكلية، فهو أن يقول قائل هذه سيارة، هل يوجد هنا تعلق؟ على الحقيقة يوجد تعلق؟ لا، ولكن هو يتخيل هذا، فهذا التخيل لا حقيقة له ولا وجود له، فليس هناك تعلق بين النفس والمعلوم، وإنما هو تخيل يقع في ذهن هذا الناظر فيبدي مثل هذا المعنى الذي ذكرناه لكم. وهذا المبحث من المباحث العقلية التي ذكرها الأصوليون لما ذكروا تعريف الفقه والفرق بينه وبين العلم، فاستطردوا بذكر أنواع الإدراك، فعددوا أنواع الإدراك وهي العلم والجهل والشك والظن والوهم، وزاد بعضهم سادسا وهو الاعتقاد، وقل من ذكره من الأصوليين وإنما يذكره علماء العقليات. لماذا؟ لأن الأصوليين بحثهم في الحكم طلبي ولا الخبري؟ في الحكم الطلبي، في الحكم الشرعي الطلبي، والاعتقاد يتعلق بالحكم الشرعي الخبري، ولهذا أغفل ذكره بعض الأصوليين، ومن ذكره منهم فإنما أخذه من علماء العقليات فأدخله في هذا البحث. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.